فإذا كانت القارعة بأوصافها التي أرادها الحق، وإذا كان الإنسان سيستورد أعماله للجزاء على موازين في منتهى الدقة وفي منتهى الضبط وفي منتهى العدل، وبعد ذلك يلقى كل إنسان المؤمن يأخذ جزاؤه العيشة الراضية، والكافر يأخذ جزاؤه الأم الهاوية. لذلك المسألة كده. إذن فالعاقل الذي يجب أن يستقبل الأمور بما تستحقها من العناية ألا يشغل بما لا يفيده عما يفيده، ويجب أن لا يتلهى بما يكون مكانا له عما يكون نعيما له. ولكن الإنسان بطبيعته سهاء غافل يشتغل بما ضمن له عما فرض منه. فجاء بعد ذلك الحق فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. ألهنا عن ايه؟ عن تلك المقاييس، عن تلك الموازين، عن تلك النهايه. فانشغل الانسان عن الاعمال التي تجعل موازينه ثقيله، وتلهى باي شيء من الاشياء التي تجعل موازينه خفيفه. تلك غفله، ذلك نوم، ذلك غباء، ذلك تخدير عن مطلوبات الله من الانسان في الوجود وعن تحقيق الانسان المنفعه لنفسه. فيجب ان لا يصبر الناس في ذلك، وان يتلبسوا وان يفيقوا، فلا يشتغلوا بما يخفف موازينهم عما يثقل موازينهم. يستغل القران لابراز هذا المعنى في بعض الاحداث فيجعلها مناسبه لالقاء هذه الصوره. لا يقول الكلام كده كلام نظري، بل ينتظر القران الى ان ياتي حدث من الاحداث يجعل الصوره موقعا في مطلوب الحدث. سيحدثنا المؤرخون، حدثنا المفسرون انه فعلا حدث ذلك. ما الذي حدث؟ تكاثر قوم من بني عبد مناف مع قوم من بني سهم. معنى التكاثر يعني ايه؟ الهاكم يعني شغلكم. ومعنى التكاثر يعني تكاثر تفاعل، ومعنى في فرق بين الفعل والتفاعل. الفعل قد يقع من انسان على انسان اخر، فيبقى ده فاعل وهذا مفعول. ولكن التفاعل في ظاهره ان في فاعل وان مفعول، ولكن في تحقيقه ان الفاعل مع كونه فاعل هو مفعول من ناحيه اخرى، والمفعول مع كونه مفعول هو فاعل من ناحيه اخرى. كما تقول مثلا شارك زيد عمرو، زيد في الصوره اللفظيه فاعل وعمرو مفعول، لكن تحقيق الصوره ان شارك زيد عمرا اي وشارك عمرو زيدا، يبقى كل واحد منهم فاعل ومفعول من ناحيه. الا ان تغليب الصنعه جعل الفاعليه غالبه هنا والمفعوليه غالبه هنا. فكل فاعل شارك فقاتل، وكل تفاعل تشاجر زيد وعمرو. ممن وقع التشاجر؟ من زيد ومن عمرو معه. اذا زيد متشاجر ومتشاجر معه، وعمرو ايضا متشاجر ومتشاجر معه، ولكننا غلبنا المحيه في واحد والفاعل في واحد. تخاصم زيد وعمرو، يبقى اذا تخاصم زيد وقع منه خصومه، وايضا عمرو وقعت منه خصومه، وزيد وقعت عليه خصومه، وعمرو ايضا وقعت. ادي معنى التفاعل. يبقى ان يشترك الفاعل والمفعول او الفاعل الاصيل مع المتعلق بتاعه الاثنين في الفعل، ويكون في وقوع الفعل عليهم. كذلك التكاثر هنا. فلا يقال ان واحد تكاثر مع فلان الا اذا كان فلان تكاثر ايضا عليه، فانا اكاثرك وانت تكاثرني، يبقى كل واحد منهم فاعل ومفعول. ولذلك عاده ياتي الفاعل ضمير او اسم واحد. تكاثر القوم اي كاثر بعضهم بعضا، تكاثروا يعني منهم فاعل ومنهم ومنهم مفعول. فيقول الحق سبحانه وتعالى الهاكم التكاثر، اي استاذنوا منكم جميعا، كل واحد يكاثر الايه؟ يكاثر. ومعنى كاثره تاخذ معنيين. المعنى الاول ان تكاثره بما وقع عندك من النعيم، وان يكاثرك بما وقع عنده من النعيم، شيء واقع. يقول انا مالي اللي موجود عندي الان اكثر من مالي، ولدي اكثر من ولدي، نعيمي اكثر من نعيمي، ابائي اكثر من ابائي. يعني التكاثر انك انت تدعي انك اكثر وهو يقابلك فيدعي انه اكثر في شيء واقع. اي التكاثر بمعنى انكم تصرفون جهودكم في ان تكونوا اكثر من الناس اشياء، فتستقبلون بالفعل اعمالا تريدون بها ان تكاثروا الغير. فعلى المعنى الاول المتكاثر فيه او به يكون موجودا، وعلى المعنى الثاني ان يكون التكاثر المطلوب مطلوبا. فالذين يتفاخرون بما عندهم، يبقى هذا هو المعنى الاول. والذين ينصرفون بكل طاقاتهم في حياتهم إلا أن يكونوا أكثر من غيرهم في الأشياء لأدب المعنى الثاني. يعني المراد المعنى الأول والمال المعنى الثاني. ما قال له كبس المتعلق؟ ما أنت ألهاكم التكاثر فيما تملكون؟ أو ألهاكم التكاثر حب التكاثر فيما تطلبون؟ يبقى إذا العموم الحجز هنا يقتضي أن المعنى عام. هنا نلاحظ أنه قال ألهاكم. كما هو الإلهاء؟ الإلهاء أن يوجد شيء يسيطر على فكر الإنسان فيجعل غير المطلوب منه أهم من المطلوب، فيوجه طاقته إليه، يقارب منه اللعب، لأن اللعب بتشتغل بشيء تافه ما فيش يعني فيه غناء وتترك شيء آخر، إلا أهيج الفرق ده. إزاي؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لله واللعب في كل آيات القرآن إلا آيتين قدم اللعب على الله، ترتيب الطبيعي كده، إنما الحياة الدنيا لعب ولعب. وفي آية ثانية قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. لكن استقراءات آيات القرآن تجد اللعب قبل الله. يعني ليه؟ قالت لأن الإنسان بتمر عليه فترات، فترة قبل أن يبلغ لفترة غير تكليفية، فحين يلعب لم يترك شيئا مطلوبا منه ليفعل شيئا غير مطلوب. لكن الله مش كده، الله يترك شيئا مطلوبا منه، يترك شيئا مطلوبا منه ويشتغل بغير مطلوب. وبما أن الإنسان حينما يستقبل الحياة لا يكون مكلفا أول الأمر، فأول ما يبدأ أمره باللعب ثم يكلف فينسى اللعب. ومع ذلك القرآن ما قالش إن يعني ألعبتم، لا ألهاكم. ليه؟ لأن اللعب عادة ما يكونش في منطقة التكليف، وأما الله سيكون في منطقة التكليف لأن فيه مطلوب منك أنت شغلت نفسك فيه. المكلف قد يكون له وقت يباح له في أن يلعب، إنما بيشترط إن ما يكونش ناهيه عن التكاليف. إذا فهو شيء ترفيهي للنفس ملوش حصيلة، إلا أن يعطي الإنسان شيء من الراحة وشيء من الإيه؟ من الانتساخ من التقليد. زي ما أحل الحق لنا أن العاد يوم العيد، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر وهو في المسجد إلى لاعب الحبشة. أولا لاعب لأنه صحيح مسألة ملهاش في صميم الحياة مهمة، إلا أنها تعطي انفلات النفس من القيود. زي ده يوم عيد، فهم لما يبيح لهم شيء من اللاعب بس ما ينهيهمش. ولذلك ستنا عائشة تقف خلف الرسول ويريها من الله. يجي مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل أبو بكر في يوم العيد فيجد جاريتين تغنيان، بعد ذلك يقول أما جارير الشيطان في بيت رسول الله؟ يقول دعونا يا أبا بكر فإنهما في يوم العيد. إذا ففيه أشياء تبقى مباحة على المكلف بشرط ألا تشغله عن إيه؟ عن طاعة، إنما مش في كل وقت كده، في الوقت الذي جعله الله إيه؟ عيدا، ولذلك سماه عيد. عيد ليه؟ لأن المباحات التي كانت مباحة لك في الأول تفعلها أو لا تفعلها، تأكل أو لا تأكل، تفطر صباحا أو لا تفطر، دي مباح، ما فيش في أمر تكليفي به، ولكنه أصبح مفروضا عليك أن تفطر يوم العيد، ففرض الله عليك الشيء المباح وأثابك عليه، كما أثابك على أن تصوم، إنما في المباحات ما فيش فيه. إذا فمن يجي يوم العيد إن الصوم كان مباح تفعله أو لا تفعله، كلفك الله به تكليفا، والفطر في يومه كالصوم في يوم رمضان، ولذلك يحرم الصوم في يوم العيد. كذلك تلعب وايضا لك فيه ثواب، لك فيه ثواب، هذا هو العيد. اذا فالعيد بيديني ثواب عن اشياء كانت مباحه اولا افعلها او لا افعلها. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى الهاكم التكاثر يدل على المعنى الثاني، يا ليته اللعب مش مطلوب منكم حاجه، يا ريت ما شغلتوش عن حاجه، ولكن الهاكم التكاثر بما لا يعنيكم عن ما يعنيكم. اذا كان بني عبد مناف تكاثروا مع بني سهم، وبعد ذلك حينما تكاثروا معهم كاثرهم بني عبد مناف، فقال بني سهم اعتذارا والله ان رجالنا اسناهم الوغى والبغي، ولكن فلنتكاثر بالاموات والاحياء معا. هم يتكاثرون بالاحياء، منا فلان وهم يقولوا منا فلان ومنا فلان، فظل فبني هاشم فبني عبد مناف غلبوا بني سهم. بني سهم تنبههم، لماذا غلبهم بني عبد مناف؟ قالت لان رجالهم وصناديدهم والقوم الذين يفتخر بهم ماتوا في البغي وفي الحروب، فقال لهم لا، هيا بنا نتسافر في ايه؟ في مجموع الاحياء والاموات. بلغ منهم ذلك، فالحق يقول الهاكم التكاثر وظلمتم في هذا الله، وظلمتم سادرين في هذه الغفله، وظلمتم مخمورين، وظلمتم مخدرين عما طلب منكم حتى زرتم المقابر. يعني زرتم المقابر؟ أكانت تلك صورة واقعة بحيث أنهم تفاخروا بالأحياء حتى انتهى التفاخر بالأحياء، فذهبوا ليتفاخروا ايضا بالقبور. من النساء قال من في هذا القبر منا ومن في هذا القبر منا ومن في هذا القبر منا، اي كان تكاثرهم اداهم الى ان يزوروا القبور ليضموا الى تكاثر الموجود لهم في الدنيا تكاثرا كان لهم ثم لا. او ان الانهاء بلغ بكم مبلغا انكم شغلتم به كل الوقت حتى فوجئتم بالموت، يعني ظلمتم حياتكم كلها في تكاثر حتى شغلتم بالموت. والمعنى ايه؟ يصح لان دائما العبره بعموم الموضوع لا بخصوص الايه؟ لا بخصوص السبب. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سواء كانت زياره تكاثر بالاموات فيها او كان المراد بها الموت الذي ياتيكم فبعد ذلك عندما تتنبهون لا تقدرون على العمل. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. العربي الذي يستقبل القرآن بإيحاءاته، يستقبل القرآن بخلفياته المعبرة، عندما سمع هذه الآية قال نعي الناس إلى أنفسهم ورب الكعبة، نعي الناس إلى أنفسهم ورب الكعبة، والله لقد قامت القيامة. مدام ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تبقى المسألة انتهت. التعبير هنا أيضا الدقيق فيما يفهم من زرتم المقابر. أما على المعنى الأول فإنهم ذهبوا إلى المقابر ليتكاثروا بالأموات فالأمر ظاهر لأنهم تكاثروا ورجعوا، فالمدة التي استغرقها التكاثر عند القبور مدة يسيرة هي مدة الزيارة. أما إذا كان المقصود أن التكاثر ألهاكم وأغفلكم وأذهلكم حتى فاجأكم الموت فمتم، يبقى التعبير بزرت المقابر يخص صورة ثانية، كأنه يعني أن الموت ليس نهاية الأحياء إنما هو مرحلة فقط، بعدها يأتي أمر آخر وسيبعثون ثانيا إلى الحياة، وفترتهم في تلك القبور هي الفترة التي الزيارة يعني لأن الزائر غير مقيم. يبقى إذن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الذي يلهي الإنسان عن شيء كما قلنا في الدرس الأول غفلته عن مصيره في الأمرين، لأننا قلنا لو أن الإنسان استحضر الجزاء على أعماله أو نصبنا له الجزاء على أعماله او عجلنا له بعض الجزاء على اعماله واحضرنا له الجزاء محسن امامه ثم جاء لامتع متعة يتمتع بها وقلنا له ان فعلت هذه المتعة فسيكون مصيرك هذه النار، او قضنا نارا وقلنا له ان تمتعت هذه المتعة فانما يدخلك هذه النار، والامران محسان كل لا يوجد انسان ابدا يجازف بان يتمتع المتعة ويلقى في النار. طب ولماذا اذا قال النار انت انفعلت كده ابعث بك الى النار؟ ايه الفرق بين الصورة والصورة؟ الصورة دي الصورة دي امانك لان الصورة دي محسة قدامك احساسه بالمتعة، ولكن المسألة الاخرى المتعة محسة عاجلة والجزاء غيب آجل، ومداد غيب آجل يبقى مش مستحضر بالصورة اياه. اذا فالذي يوجب الله عن مطلوب هو ايه؟ هو ان معنى الجزاء ومعنى موقف الجزاء ومعنى موقف الموصل للجزاء امر باهث في النفس، ولذلك لو كان امر واضح في النفس والنفس شيفاء كده ما يمكنش ابدا واحد يقبل على معصية ابدا ما دام يستحضر الجزاء عليها والعذاب ان فعلها. اذا فالمسألة يقين في الجزاء، فاليقين في الجزاء حين يبهت من تحدث من نفس ميلة وشهوات الى المعصية، لكن الجزاء حين يتضخم امام الانسان ما يمكنش يأتي المعصية. ولذلك قلنا ان الرسول لما سأل حد قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت مؤمنا بالله حقا، قال له لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك؟ قال عجبت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. هاتي انسان يستوي عند الذهب والتراب، فانسان متيقن يقين تمام بالجزاء. قال له وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون، يعني بقى منظر قدامي محس، مدام منظر قدامي محس بهذه الصورة هيغفل عن المنهج؟ لا يمكن ان يغفل عن المنهج، ولذلك الرسول يعطينا الصورة دي يقول الناس جميعا يقنون ومؤمنون انهم يموتون. ليه؟ لانني قلت كل واحد موت ولا لان استقراء افراد الحياة لم ينجي واحدا من الموت؟ حياتي طب اذا كانوا متيقنين انهم يموت فما الذي يجعلهم يغفلون عما يطلبه هذا الموت؟ ام انك لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو صحيح يقين انما فيه كده يعني كان في شك، لو كنت يصحب الشك كان الانسان تملي دائما يستحضر ذلك الايه؟ ذلك الموت. اذا فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يؤكد على هذا المعنى. المعلومات دائما حين يعلمنا بها معلم فأخذ صورا ثلاثة. الصورة الأولى أن يخبرك بها المخبر، فتوجد عندك صورة ذهنية عن الخبر، صورة نظرية، صورة علمية. ومعنى صورة ذهنية أو صورة علمية أن الشيء في حقيقته بعيد عنك، وأخذت حسب تصديقك للمخبر صورة يقينية ولكن يكون نظري، يكون عيني. وبعد ذلك ينتقل إلى يقين ولكن مش نظري، إلى يقين عيني. كما ضربنا مثل سابقا، وإلا إذا جاء إنسان من بلد من البلاد وقال زرت البلد الفلاني والله فوجدت فاكهة في حجم البطيخ، طيب، وفي لون البرتقال، وفي طعم التفاح، وفي رائحة الموز، فاكهة غريبة. إن كن صادق يبقى أعطاك صورة ذهنية نظرية على الأشياء، بقت عندك صورة ذهنية. بعد ذلك تتعجب أنت من هذه الفاكهة، فيدخل بيته ويطلع الفاكهة دي جايب حبة منها، يقول لك أهي. انتقلت من الكلام النظري إلى الكلام العيني، بقت عين الشيء عين المخبر عنه، لم يكن ذهنيا وإنما صار عينا. يبقى ده منتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، بقت عين قدام. فإذا جاء بالسكين وقطعها قطعا وأعطى كل إنسان قطعة وأكلها كده، يبقى وصل من عين اليقين إلى حقيقة اليقين، يعني ما فيش بقى يقين بعد هاي. بعد ذلك نرى ذلك الشيء اللي كان نظري نراه بعيننا، يبقى ده اسمه عين اليقين. ثم ندخل في حقيقة ذلك الشيء فيصير حق يقين. يخبرنا الشرع ويخبرنا التواتر أن لله في مكة بيت طول كعبة، والبيت ده شكله كذا، واللي يروح يطفوي يوم يجي البعيد عنه ياخذ صورة علمية عن البيت، صورة ذهنية عن البيت. يبقى عنده ايه؟ علم يقين لأن المخبر صادق والتواتر أيده. لما يجي أول ما يجي كده ويبص للبيت الذي كان علم يقين أصبح عين يقين. فإذا ما طار صفت روحه وشبع فؤاده وغمرته الروحانية وهو الآخر، يبقى دخل في حقيقة اليقين. إذا فما دام الذي يجعل الإنسان ينهو، إن الإنسان بينهو عن القيمة الجزائية للأشياء من ذنة لنار، بياخد صورة علمية وصفت عنده لأنه هو في مرحلة إيه؟ علم اليقين. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى يأتي لهذا الداء عشان يعالجه، فماذا يقول؟ حينما قال ألهاكم التفاكر حتى زرتم المقابر، كلا كلمة ردع، كلمة دج، يعني هذا ليس سلوك العاقل، هذا ليس سلوك الإنسان اللي بيرتب الأمور على نتائجه، ده سلوك معيب. كلا ساعة ما تسمع إيه كلمة إيه؟ كلمة دج. كلا يعني ذلك مسلك لا يرضي الله ولا ينفع. كلا، واللي أنتم متشككين فيه في المسألة دي لأن علم اليقين مش مقضيكم، كلا سوف تعلمون. يبقى المرتبة اللي هي تعلمون المرتبة اللي هي عين اليقين، لأننا في القبر تعرض علينا النار وتعرض علينا الجنة. اليوم ندخل، يبقى اللي كان علم يقين في الأول فيصير، وبعدين لما يجي الجزاء ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يبقى انتقلوا إلى إيه؟ إلى حقيقة اليقين. فكأنه مرات مراتب الإعلام من الحق بوجود جنة ونار وبوجود جزاء، ولكن ذلك علم نظري منقول للصورة الذهنية. انت صدقت الصادق، كان الإيمان زائد لحقيقة إيمانه موجودة، يعلم ويتيقن أن ما قالها الله ليس علم نظري، ده علم حقيقي. واللي صادق، اللي صادق عن هذا يقول يكمل كده لحد ما إيه؟ يعلم المرحلتين التانيين. فبيقول إيه؟ كلا، يعني ذلك ليس أمر طبيعي، وبيخبرنا عنه. وبعدين قال إيه؟ كلا سوف تعلمون. تنتقلون بقى للمرحلة دي عين اليقين. وبعدين قال مش دي بس، ثم تأتي مرحلة أخرى. كلا سوف، مش هي دي بس يعني، لكن مش هتفضل نار كده وتشوفوها، لا يا كفار، ده حقيقة مرحلة تانية وسوف تعلمونها علما آخر. فسوف الاستقبالية في الآية الأولى غير سوف الاستقبالية في الآية الثانية، لأنها مراحل. لأنه بيقول في الأولى إيه؟ أنتم ما تفقون في علم اليقين، خلاص؟ سوف تعلمون، سوف دي عشان زمن حقيقي، سوف تعلمون أي بعد الموت، تعلمون المسألة علم مين؟ علم اليقين، عين اليقين. وبعدين مش النهاية كده،